الهجرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. فقد استمعنا في صباح هذا اليوم إلى قراءة إمامنا قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية الكريمة نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يهلك نفسه لعدم إيمان الناس، كما قال عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحزن ويضيق صدره إذا لم يؤمن الناس شفقة على الناس، لا من أجل أنه لم يتم قوله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد نقول إنه يحزن كذلك لأنه لم يتم قوله، فإنه مبعوث إلى الناس يجب عليهم أن يؤمنوا به. وهذه الآية كقوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالمؤمن عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع، وعلى الوجه الذي أمر الله به في قوله: ادعو إلى سبيل ربك. كمل. بارك الله فيك. نعم، ادعو إلى سبيل ربك أي إلى شريعة الله عز وجل، لأن الشريعة هي السبيل الموصل إلى الله عز وجل، ولأن الشريعة هي السبيل التي وضعها الله لعباده بالحكمة. والحكمة عند أهل العلم هي تنزيل الأشياء منازلها اللائقة بها، والموعظة الحسنة، الموعظة ذكر ما يرقق القلوب ويدنيها من شريعة الله عز وجل. وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة المخاصمة بالتي هي أحسن، ولم يقل بالمجادلة الحسنة، لأن المجادل لا يكفيه الحسن بل لا يرده إلا الأحسن. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، الدعوة دعوة مطلقة: ادعو إلى سبيل ربك. الموعظة لابد أن تكون حسنة، والموعظة الحسنة هي ما وافقت الشريعة. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جادلهم بالتي أحسن، أحسن من جهة اللفظ والبلاغة، أو أحسن من جهة الإقناع والإفحام ودحض حجة الخصم، أو في الأمرين جميعا. اسمع يا رجل، هل من جهة أحسن من حيث اللفظ والفصاحة والبلاغة، أو من حيث الإقناع وإفحام الخصم ودحض حجته، أو من الأمرين جميعا؟ الجواب: من الأمرين جميعا، بحيث تكون مجادلتك من جهة البلاغة والبيان والقوة أحسن من خصمك. وكم أثر البيان تأثيرا بالغا أشد من تأثير السيوف. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. كذلك أيضا أحسن في إيراد الحجج وتقوية الأدلة وإبطال حجة الخصم، لأنه لا بد لكل مجادل من شيئين: انتبه يا رجل، لابد لكل مجادل من شيئين. الأول دحض حجة الخصم، والثاني إثبات حجة المجادل فتقوي حجتك وتوهن حجة خصمك. ولهذا ننهى إخواننا الذين يجادلون بغير علم، ننهاهم عن المجادلة ولو كانوا يجادلون لإثبات الحق، إذا لم يكن لديهم علم فإنهم سوف يفشلون، وحينئذ تكون النتيجة إذلال الإسلام. فلو أراد نصراني أن يجادلك وأنت ليس عندك حجة تقابل حجة هذا النصراني، وأعني بالنصراني بارك الله فيكم من يدعي أنه مسيحي، النصارى الآن يقولون إنهم مسيحيون نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذه النسبة غير صحيحة، لأنهم إيش؟ كفروا به ولم يؤمنوا به، وهم أبعد الناس عن شريعة عيسى، أو من أبعد الناس عن شريعة عيسى، لكن أرادوا أن يطلوا الشيء السيء بوجه حسن حتى يكون لهم نوع من الصبغة الدينية، فسموا أنفسهم بالمسيحيين، ونحن نقول نحن أحق بعيسى منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم العاشر المحرم، وسألهم ليش تصومون يوم العاشر المحرم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أولى بموسى منكم، يخاطب من اليهود الذين يدعون أنهم متبعون لموسى، نحن أيضا نخاطب النصارى نقول نحن أحق بعيسى منكم، أنتم كذبتم عيسى، بشركم بمحمد وقلتم لما جاء محمد هذا سحر مبين، فقد كذبتم عيسى. وسينزل عيسى في يوم من الأيام ويكسر الصليب الذي يعبده هؤلاء، ويقتل الخنزير الذي يأكله هؤلاء، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية أبدا، لا بد أن تسلم. فأقول إذا أردت أن تجادل نصرانيا فلا بد أن يكون لديك علم بما عليه من بما هو عليه من الباطل والضلال والسفه قبل كل شيء، وأن يكون لديك علم بما عندك من شريعة الله لتستطيع بذلك دحض حجته وإثبات إثبات حجتك. أما أن تنزل للمجادلة لنصراني علك وهضم ما هو عليه من الباطل لتحاجه بحق وأنت لا تعرف الحق، فهذا غلط، هذا يكون هزيمة على ليس عليك أنت بل على الإسلام الذي تدين به. ولهذا نحن نقول بل نحن نرى أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة، استمع لها يا رجل، إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، يكون لديه علم يدفع به الشبهات، لأن النصراني سيرد عليك شبها. الثاني أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات، لأن بلاد الكفر كل حر يفعل ما شاء، يزني، يلوط، يشرب الخمر، يفعل ما شاء، لا بد يكون عندك إيش؟ دين يحميك عن هذه الشهوات. فإن كان دينك رقيقا فلا تمزقه، تبقى في بلاد الإسلام. الشرط الثالث أن يكون هناك حاجة للسفر إلى بلاد الكفر، حاجة دينية أو دنيوية، كرجل تاجر يذهب ليجلب البضائع، أو إنسان يريد أن يتخصص في علوم ليست موجودة في بلده الإسلامي، وإلا فليبقى حماية لدينه وإبقاء عليه. ولهذا لو تأملت من ذهبوا إلى الكفر، إلى بلاد الكفر، لوجدت كثيرا منهم قد زاغ. فمنهم من يستمر في زيغه، ومنهم من إذا قدم إلى البلاد الإسلامية أورد الشبهات التي حصلت له على أهل العلم حتى يحلوها له. لنعود إلى الآية الكريمة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كلام الله للرسول، أفأنت، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولو شاء الله لآمن كل الناس، ولكن لو فرض أن الناس آمنوا كلهم لكانت الحكمة أن يكفر بعضهم ويؤمن بعض، الحكمة أن يكفر البعض ويؤمن البعض. أرجو الانتباه، بعض الناس يظن أن الحكمة أن يؤمن الناس جميعا، وهذا ليس بصحيح. الحكمة أن يؤمن بعض ويكفر بعض، وسنشرح ذلك إن شاء الله. وهنا سؤال: أيما أكثر، المؤمنون أو الكافرون؟ تأملوا، أيما أكثر من بني آدم، المؤمنون أو الكافرون؟ تأملوا، تأملوا يا جماعة. نعم، هذا يقول المسلمون. إذن وجدنا من ينقض الإجماع. نعم، الكافرون يا أخي أكثر، الكافرون من بني آدم أكثر بكثير. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أنه قال: يقول الله تعالى، يعني يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني الذين هم من أهل النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار من بني آدم إلا واحد. واحد بإيش؟ واحد بإيه؟ واحد من 1000. أيما أكثر، 999 أو واحد من 1000؟ طبعا الأول لا شك. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا سلعة الرحمن، يعني الجنة، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا واحد إلا 2. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث عظم هذا على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000 في الجنة والباقي في النار، أينا؟ قال لهم: أبشروا، أبشروا. وهذه عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يقابل الإنسان عند الخوف بالبشارة. وإذا اشتدت بالصحابة المسلمون في قتال أو غير القتال قال: أبشروا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسلك طريق التفاؤل وإحسان الظن بربه عز وجل، والله تبارك وتعالى عند ظن عبده به قال لهم أبشروا إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج من بني آدم من البشر، لكنهم قوم مفسدون، مفسدون في الأرض، منكم واحد ومنهم ألف. فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم وهدأت طبيعتهم وقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا الله أكبر، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصفهم، فكبروا. فالمهم يا إخواننا أن من الحكمة أن ينقسم الخلق إلى كافر ومؤمن، وليس من الحكمة أن يكون الخلق كلهم مؤمنين. واستمع إلى قول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا الكفر ما عرف الإيمان، أليس كذلك؟ لو كان الناس كلهم مؤمنين ما عرف الإيمان، لأنه لا يعرف شيء إلا بضده. ولولا الشبع، نعم، ولولا الجوع ما عرف الشبع، ولولا الفقر ما عرف الغنى، ولولا القبح ما عرف الحسن، ولولا الدمامة ما عرف الجمال، وهكذا. إذا لابد أن يكون هناك مؤمن كافر. لولا الكفر ما استقام الجهاد، لولا الفسق ما استقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهلم جرا. إذن الحكمة، كل الحكمة، أن يكون الخلق إيش؟ مؤمن وكافر. والمنافق في هذه الجملة داخل في الكافر. طيب، في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إثبات أن أفعال الخلق بمشيئة الله. إثبات أن أفعال الخلق بمشيئة الله، حركتك بمشيئة الله، سكونك بمشيئة الله، إيمانك بمشيئة الله، كفر الكافر بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله. واسمع إلى قول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا مرتين، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كل حركة منك أو سكون فإنه بمشيئة الله. ولا يعقل إطلاقا أن يتصرف الإنسان بنفسه على وجه مستقل دون مشيئة الله أبدا. واضح؟ نعم ولا لا؟ واضح يا جماعة. لأنه لو فعل، لو كان تصرفه باستقلال منه لكان في ملك الله ما لا يريد، ولكان مع الله خالق. ولهذا سميت القدرية الذين يقولون إن أفعال الإنسان مخلوقة للإنسان وهو مستقل بها ولا علاقة لمشيئة الله بها، سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا للحوادث كم خالقين. إذن كل شيء بمشيئة الله، إن صليت فبمشيئة الله، وإن تكاسلت عن الصلاة فبمشيئة الله، وإن زكيت فبمشيئة الله، وإن بخلت فبمشيئة الله، وإن أحسنت الخلق فبمشيئة الله، وإن ضاقت نفسك وأسأت الخلق فبمشيئة الله. واضح يا جماعة؟ تقرون بهذا؟ طيب، حينئذ يأتي العاصي الفاسق المارد يزني في الصباح ويشرب الخمر في المساء ويقتل الناس في وسط النهار، وإذا قلنا له شيء فوالله هذا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أتلومونني على شيء شاءه الله علي؟ فنبقى في إشكال، نبقى في إشكال. كل واحد مجرم يقول كيف تلومونني على شيء شاءه الله، أنا ما بيدي حيلة. هذا بمشيئة الله، ما أسرع ما تتأثرون. كنتم بالأول فرحين بأن تقرروا أن الأشياء بمشيئة الله، ثم بدأ على وجوهكم الآن التحير. نعم، ماذا نقول؟ نقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يؤثر عنه، رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق، تعرف السارق ما هو أو من هو؟ ها؟ أنا سارق الآن؟ كيف تقول أن يأخذ شيء مهلة؟ لا أقول شعار، أنا أجد ها؟ ايش عاده في السارق؟ غلط. لا اسرق. من يعرف السارق؟ اليد اليسرى لا نقبلها الا اذا كان اليمنى مشلوله. انت اليمنى مشلوله؟ نعم. اول خذ. طيب، هو الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، يأخذ المال من حرزه أي من مكان محرز على وجه الاختفاء. رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رفع إليه سارق، فأمر بقطع يده، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقال يا أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بمشيئة الله. يريد بذلك إيش؟ أن يرتفع الحد عنه ولا تقطع يده. قال ونحن لا نقطعك إلا بمشيئة الله، يلا اقطعوه. هذه حجة، أليس كذلك؟ مع أن عمر رضي الله عنه يعلم أننا نقطعه بمشيئة الله وبشرع الله، والسارق يسرق بالمشيئة لا بالشرع، لأن السرقة حرام. إذن نقول لهذا الذي احتج علينا بالقدر أو بالمشيئة، هل أنت تشعر حين فعلت هذه المعصية، هل تشعر بأن أحدا أكرهك عليها أو أنك فعلتها باختيارك؟ ماذا سيقول؟ باختياره ولا أحد مكره؟ باختياره. ولهذا لو أكره على المعصية لم يترتب عليه الحكم، حتى لو أكره الإنسان على أن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر وهو مكره فليس بكافر. لكن الفعل الاختياري للإنسان هل يشعر بأن أحدا أكرهه؟ الجواب لا، كل يعرف أنه يتحرك بإرادته ويسكت ويسكن بإرادته، ما حد يكرمه. لكن إذا وقع الشيء، إذا وقع الشيء وعلمنا أنه واقع بإيش؟ بمشيئة الله، أما قبل أن يقع ما ندري ماذا شاء الله عز وجل فلا حجة، لا حجة للإنسان بقدر الله. واسمع قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان في القدر حجة لهؤلاء ما أذاقهم الله بأسا. وأنت الآن تشعر من نفسك، تذهب إلى البيت باختيارك، وتأتي إلى المسجد باختيارك، وتأكل باختيارك، وتشرب باختيارك، وتمسك عن الأكل والشرب باختيارك، لا مكره هذا. لكن نعلم أنك إذا أردت شيئا ووقع فإن الله قد شاءه بلا شك. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان لا يحل له أن يكره الناس على الإيمان، كما قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولهذا نحن نقاتل الكفار على أن يسلموا أو يبذل الجزية. إما أن يسلموا وإما أن يبذل الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا نقاتل، نقول ابقوا على دينكم، لأنه لا يكره في الدين. ونحن إذا ضربنا الجزية عليهم أذللناهم، وصار الحكم والكلمة لمن؟ للمسلمين. وفي الآية فوائد أكثر مما ذكرنا، ولكن الوقت قد ضاق، فلنرجع إلى الدرس المقرر. وفي اليوم الماضي تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبينا أشياء من الحدث: من يحفظ؟ نعم، اللي وراك. طيب، والبول، الرنيح والبول والغائط وأكل لحم الجزور وغير والنوم. طيب، والخارج من بقية البدن كالرعاف والقي لا ينقض الوضوء. تمام، اسلم. وهنا سؤال: لو أن الإنسان أحدث وصلى ناسيا للوضوء، أو ناسيا أنه أحدث، يعني نسي أن يتوضأ أو نسي أنه أحدث وصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ الجواب: لا، لا تصح صلاته، لا بد أن يتوضأ ويعيد، لأن الله تعالى لا يقبل صلاته إذا أحدث، سواء كان ذاكرا أو ناسيا، حتى يتوضأ. ولو صلى الإنسان وفي ثوبه بول لم يغسله ناسيا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولو صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فلا يعيد، بل صلاته صحيحة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه، وكانوا يصلون في نعالهم، فخلع عليه: اترك اللحية يا رجل، خلع عليه. فخلع الصحابة نعالهم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، وتركه حجة. إذا ترك شيئا مع وجود مقتضيه دل ذلك على أن تركه هو السنة. خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستأنف الصلاة، ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل بالنجاسة لاستأنف الصلاة من جديد. ناخذ الحديث اللي بعده القارئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم، الحديث هذا رواه ثلاثة من الصحابة وله سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بأصحابه في سفر، فضاق عليهم وقت صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ولا يتممون غسل أقدامهم. القدم ما هو القدم؟ هذا ما هو؟ تكلم عشان يسمع الناس. أحسن، تمام. القدم الرجل، فجعلوا يغسلون ومن أجل الإسراء. نعم، جعلوا يتوضؤون ومن أجل الإسراء قد يتركون بعض أقدامهم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو العرقوب، مؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل ترد في القرآن الكريم كثيرا: ويل للمطففين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. ترد كثيرا. فما هي هذه الكلمة؟ كلمة وعيد، كلمة وعيد، يعني يتوعد بها الإنسان. فمعنى ويل للعقاب أي وعيد لها منين؟ من النار، أن تعذب بالنار، لأن الإنسان لم يغسلها. وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسل الأرجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة، أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة. أسمعت؟ لازم تكمل أعضاء الوضوء، لا تترك من الرجل ولا ظفرا ولا من اليد ولا قطعة صغيرة، لازم أن تكمل. وهنا ننبه أن بعض الناس ولا سيما في أيام البرد في البلاد الباردة إذا أراد يتوضأ يفصل الثوب هكذا عن الذراع، وربما لا يظهر المرفق، والمرفق لا بد أن يغسل في الوضوء. فانتبه لهذا، لا تترك شيئا إلا غسلته، ولا ما يمسح إلا مسحته. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا بد منه. مثل إيه؟ نعم، إيش؟ المناكيل للنساء، البويه تمنع وصول الماء، العجين، اشياء كثيره لابد أن تزيل عن أعضاء الوضوء كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، إلا إذا جاز شرعا أن تضع ذلك كالجبيرة التي تربط على الكسر وكالخفين في حال مسحهما، وإلا يجب أن تزيل الماء. وهنا ننبه إخواننا الذين يشتغلون بالبوية أن يلاحظوا أعضاء الوضوء، لأن البوية ربما تقع على اليد أو على الرجل من غير أن يشعر، فلا بد أن يلاحظ. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت بالموعظة لتصل إلى أقصى ما يكون. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك، وبناء على هذا نقول إن مكبر الصوت الآن في المساجد وفي المدارس وغيرها من الأمور المطلوبة المطلوبة، لأنه يتوصل بها إلى إيصال الموعظة وإيصال العلم إلى أبعد ما يكون. ولكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس في مساجدهم يصلون ويفتحون الصوت على السماعات التي في المنارة، مما يوجب تشويشا على المساجد القريبة وعلى أهل البيوت في بيوتهم، وهذا غلط. هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. لماذا؟ لأن التشويش على إخوانك المسلمين إيذاء لهم بلا شك، تؤذيهم. حتى إننا سمعنا أن مسجدا يصلي بهم إمامهم، وكانت قراءة إمامهم يعني ليست بتلك الجيدة، وحولهم مسجد يصلي بالميكروفون قراءة الإمام جيدة، فلما قال المسجد الذي بقربهم قال الإمام إمام المسجد الثاني ولا الضالين، قال هؤلاء آمين. الإمام ارتبك، كيف آمين؟ ليش؟ لأنهم سمعوا إيش؟ قراءة المسجد الثاني. ثم إذا فرضنا أن الناس الذي في المسجد الثاني ساجدون وهذا يقرأ، يشوش عليهم ولا يدرون ماذا يقولون في السجود ولا ركوعهم. كذلك أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم وهذا الميكروفون نعم السماعة في المنارة تشوش على المصلي في بيته. هناك في البيوت أناس مرضى قد سهروا الليل كله وصلوا الفجر بعد دخول وقت الفجر ثم ناموا، فيأتي هذا الميكروفون ويزعجه ولا ينامون، أليس في هذا إيذاء للمسلمين؟ بلى، والذي أوجب تعظيم هذا البيت فيه إيذاء. وكثير من الناس يشكون هذا، والعجب أن هذه المسألة منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي من آراء الناس، منصوص عليها بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون كل واحد يرفع صوته، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فإن كل مصلي يناجي ربه فلا حاجة لرفع الصوت. والشاهد من هذا قوله لا يؤذين بعضكم بعضا، والحديث صحيح صححه ابن عبد البر وغيره. فإذا كان لدينا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نتصرف بآرائنا وأهوائنا؟ ثم إنني لا أجد فائدة من رفع الصوت من المنارة، إيش الفائدة؟ أخبركم بالفائدة. الفائدة أن الرجل الكسلان يبقى في بيته حتى إذا لم يبقى في الصلاة إلا ركعة خرج، يقولوا قم يا رجل صلق توله، تون قيم تون الإمام يقرأ أصبر. هذه فائدة، فائدة عظيمة ولا غير عظيمة؟ على العكس هذه ضرر، أوجب للناس الكسالى أن يبقوا في البيوت. في أيضا فائدة ثانية، أن الإنسان إذا كان مقبلا على المسجد وسمع الإمام حول انتهاء القراءة ذهب يشتد ركضا، وهذه فائدة. أن الإنسان يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، وهذا أسرع. وهذه فائدة ولا غير فائدة؟ نعم فائدة مقلوبة، هذه فائدة مقلوبة. إذن رفع الصوت من المنابر بالصلاة ضرر بلا شك، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، والحديث صحيح ولا فائدة. لهذا أدعو يا إخواني أن لا يتبعوا الأهواء، وأن ينظروا للأدلة، ولو اتبع الحق أهواءهم لكان كل إنسان له مذهب، كل إنسان له طريق، والواجب اتباع السنة. وأنا الآن أوردت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل رفع الصوت الذي يقتضي التشويش جعله إيش؟ من الإيذاء. فنسأل الله لإخواننا الهداية. وفي هذا الحديث ويل للعقاب من النار دليل على أن العذاب قد يكون على بعض الجسم فقط. وجه ذلك أنه قال ويل للأعقاب من النار، والحكمة أن الذي حصلت فيه المخالفة هي الأعقاب. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرجال، في ثياب الرجال ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني إذا نزلت الثوب أنزل من الكعبين فالنازل تعذب عليه بالنار، سواء أنزلت ذلك فخرا وخيلاء أو عادة أو هواية. ولهذا لا يحل للرجل أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من الكعب، فإن فعل فليستعد لعذاب النار فيما نزل. ومع الأسف وانقلاب الحال أن الناس اليوم على العكس، تجد بعض الناس قد نزل ثوبه حتى إنه لا يمس الأرض، والنساء تنزل الثوب حتى يسحب على الأرض، أو بالعكس، بالعكس حتى الصبيان تجد صبيين واحد أنثى واحد ذكر مع أبيهما أو مع أمهما، الأنثى إلى الركبة، الثوب إلى الركبة، والولد إلى الكعب أو أنزل، يعني انقلبت الحال والعياذ بالله. مع أن المرأة هي التي تؤمر أن يكون ثوبها يسحب على الأرض من أجل ستر القدمين، وأما الرجل لا يجوز أن ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. وما دمنا في اللباس فإن إنزال اللباس إلى الأرض ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون فخرا وخيلاء، فوعيد هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، عقوبة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم قالها أخرى، ثم ثالثة، فقالوا: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هو من كبائر الذنوب. أما إذا أنزله أسفل من الكعب وليس خيلاء ولكن لعادة أو هواية، فهذا له عذاب آخر، وهو